بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كونه يندب التبكير فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني الإبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي الباب أحاديث في مشروعية التبكير، والأمر الاستحباب لمن كان متفرغا وما عنده ما يشغله من طلب المعاش أو أعمال واجبة في مكلف بها، فيستحب التبكير لما ترتب عليه من الثواب والأجور. وأما مشروعية التطيب والتجمل فلحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه. أخرجه أحمد أبو داود. وهو في الصحيحين بلفظ: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن ويمس طيبا إن وجد. يستن أي يستاك. وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له، يقصد هنا يركع إن بدا له أي التنفل، لا تحية المسجد. أما تحية المسجد فهي ثابتة من أدلة أخرى، كما في حديث سليك الغطفاني دخل فجلس فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وحديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا المقصود به فيركع إن بدا له، هذا التخيير من باب النوافل، وهي صلاة الضحى غير تحية المسجد. أما لو صلى أراد أن يتنفل صلاة الضحى فإن تحية المسجد داخلة في ماذا يا إخوان؟ يعني ما يلزم يخصص الآن. إذا أراد أن يتنفل خلاص تحية المسجد داخلة في أول ركعتين، تعتبر نافلة وتحية المسجد. فلو أراد يصلي ركعتين، أربع، ست، ثمان ركعات، كل ركعتين بتسليم، فهنا تحية المسجد تدخل في أول ركعتين. طيب يا إخوان، أما إذا ما أراد يتنفل فلا بد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. قال: ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، ورجال إسناده ثقات، وفي الباب أحاديث. وأما كونه يندب الدنو من الإمام، يعني الاقتراب، فلحديث سمرة بن جندب عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وفي إسناده انقطاع. وفي الباب أحاديث. ومن جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل، وقد تقدم الكلام عليه في باب الغسل، ومذهب الجمهور أنه ما مستحب، والصحيح إيش؟ أنه واجب. قال رحمه الله تعالى: وأما كون من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، فلحديث من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، وله طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره. قال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا. طيب يا أخوان، إذا جاء الإمام قد صلى ركعة وبقي ركعة قائما حتى لو أدركه راكعا، فهنا يضيف إليها أخرى فقط لأنه قد أدرك الجمعة. لكن لو أدرك الإمام في التشهد أو في الجلوس، هنا إيش يا أخوان؟ لابد يصلي أربعا لأنه قد فاتته الجمعة. هذا عمل أهل العلم. قال: ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني هناك خلاف في المسألة، لكن يقال الذي يظهر يا أخوان والله أعلم أن من أدرك الإمام قبل السلام فالإمام يصلي كم؟ ركعتين، هكذا ولا لا؟ وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو إذا أدرك الإمام قبل السلام ولم يشغله، يعني لم يكن مفرطا وإنما هو معذور في التأخر، فيصلي ركعتين لأنه دخل مع الإمام، والإمام فرضه كم؟ ركعتين. عرف الآن؟ الآن لو أن رجلا مسافر حقه أن يقصر الظهر، هكذا ولا لا؟ لكن لو صلى خلف إمام مقيم، المقيم يصلي أربعا وصلى معه، هل يقصر؟ مع أن القصر في حق المأموم واجب، لكن هنا يسقط عنه الوجوب ويجب عليه أن يصلي أربعا لأنه صلى خلف المقيم حتى لو أدركه في التشهد فقط، لأنه مؤتم. إلا بالنسبة للمسافر مثلا، إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير له أن ينوي الخروج من الإمامة، عرف الآن، لا ينوي الائتمام به، ثم يستأنف الصلاة، يكبر تكبيرة الإحرام من جديد ويصلي ركعتين ويقطع صلاته من الإمام. لكن إن نوى الاستمرار في الائتمام لا بد أن يصلي كم؟ أربعا، لأن الإمام يصلي أربع، عرف الآن. فنقول من أدرك الإمام قبل السلام في صلاة الجمعة الذي يظهر، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، الإمام صلى ركعتين جمعة، أنت تممت به وما قد سلم، تدخل معه وتصلي ركعتين جمعة، عرف الآن، لأنك أدركته قبل السلام ما قد خرج منها وهو صلى ركعتين. هذا الذي يظهر والله أعلم. وقد قدمنا أنها كسائر الصلوات، وليست الخطبة بشرط من شروط الجمعة حتى يتوقف إدراك الصلاة على إدراك الخطبة. وقد أوضحت المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام مشتملة على ما يحتاج إليه في هذا البحث، فليرجع إلى ذلك، فهو مفيد جدا. وأما كونها في يوم العيد رخصة، غير واضح كلام الإمام، ها؟ غير واضح كلام الشوكاني. لو قال: وأما يوم العيد فصلاتها، يقول إيش؟ لا، رخصة، يعني يجعل أنها رخصة، هي واجبة في الأصل، وإنما قال: وأما تركها أو عدم صلاتها يوم الجمعة يوم عيد رخصة، نعم، هو الرخصة أن تترك لا أن تصلى، عرف الآن؟ أي نعم. وأما يقال: وأما كونها في يوم العيد، أو وأما تركها في يوم العيد فهو رخصة، لأن الأصل فيها الوجوب، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في عدم صلاتها لما تجتمع عيدان كما سيأتي دليله. قال: فلحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد في يوم جمعة ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع وإنا مجمعون. وفي حديث آخر إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان وإنا فمن أحب أن يصلي معنا فليصلي يعني الجمعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه علي بن المديني. وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اجتمع في يومكم هذا عيدان العيد الأساسي والجمعة عيد فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون فرخص للناس. أما يقول أما الإمام فلا. والصحيح أنها رخصة لولا لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي ورسول لا فلو أراد الإمام مثلا هنا أن لا يخرج لا يخرج إنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأنه هو المشرع للناس. وقد أعل بالإرسال. وفي إسناده أيضا بقية بن الوليد. بقية بن الوليد ثقة لكنه مدلس تدليس التسوية وتدليسه قبيح. ولذلك يقول بعضهم أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية المخلطة بالصحيح والضعيف. وفي الباب أحاديث عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما. إذن مجموع الحديث بمجموع طرقه يصلح للحجية. وظاهر أحاديث الترخيص تشمل من صلى العيد ومن لم يصلي. لا ليس بصحيح. من صلى العيد فلا يلزمه ماذا أن يصلي الجمعة تصبح نافلة في حقه. وأما من لم يصليها فيجب عليه صلاة إيش لأنه ما قد أدى. لأن يقولون لماذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة؟ لأن هذه خطبة وهذه خطبة فقد قامت هذه بالواجب وهذه ركعتين وهذه ركعتين عرف الآن. نعم. وهذا من التخفيف على الأمة. بل روى النسائي وأبو داود أن ابن الزبير رضي الله عنه في أيام خلافته لم يصلي بالناس الجمعة بعد صلاة العيد فقال ابن عباس لما بلغه ذلك أصاب السنة. وفي إسناده مقال بل إسناده صحيح. ولذلك يا أخوان هنا مسألة. قال أبو بكر بن المنذر اختلف أهل العلم في العيدين إذا اجتمع في يوم واحد العيدين يعني إيش الجمعة والعيد. فقال الطائفة يجزئ أحدهما عن الآخر وبه قال عطاء بن أبي رباح والشعبي والنخعي والأوزاعي. وذهب أكثر الفقهاء ومنهم الشافعي إلى أنها تجب ولا تسقط لعموم الآية. إيش الآية أخوان؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقال هذه الآية مقيدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه القرآن هكذا ولا لا؟ الشافعي مجتهد رحمه الله وربما ما بلغه الحديث. ولو بلغه الحديث نحن نقدم. فالآية الذي أنزل عليه هذه الآية هو الذي قال إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان عرف الآن وهو الذي رخص فهو أدرى بما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا اجتهاد مع وجود النص. فالآية على ظاهرها حتى جاءت حديث يقيد أننا يوم الجمعة إذا اجتمع عيدان لا نسعى للوجوب وإنما السعي للاستحباب هنا عرف الآن. نعم. وذهب عبد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة وليس عليه صلاة حتى يصلي العصر لأن ابن الزبير صلى بالناس العيد ولم يخرج حتى صلى العصر يعني ما صلى حتى الظهر عرف الآن. عندنا سيكون ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول يجب عليه أن يصلي العيد والجمعة. القول الثاني إيش؟ يجب عليه العيد وتسقط عنه الجمعة من باب الوجوب تصبح رخصة لكن يصلي إيش ظهرا أربع ركعات في بيته إن شاء أو إذا خرج في المسجد يقوم يكمل. والأولى أنه إذا حضر المسجد لا يشذ يصلي مع الإمام ركعتين يجمع. نعم. والقول الثالث وهو قول ابن الزبير أنه إذا صلى العيد سقطت عنه الجمعة وصلاة الظهر أيضا لأن صلاة العيد قامت مقام صلاة الجمعة فلا تصلى. وهذا فهم سلفي. إذا عندنا نقول نحن على فهم السلف على فهم السلف من هم السلف؟ الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن الزبير حبر هذه الأمة، هكذا حبر حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري الزبير، لكن هذا من هو؟ عبد الله بن الزبير بن الحوارية، أي أيضا هو صحابي جليل وتربى في أحضان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو موفق، وهذا فهم سلفي أنه ما صلى الظهر، فنحن نقول على فهم السلف الصحابة هم السلف. نعم. علي بن أبي طالب. نعم. قال ووافقه عبد الله بن عباس، لما سأل ابن عباس قال أصاب السنة، إذن عبد الله بن عباس يذهب إلى أن الظهر أيضا تسقط، صلاة الظهر جمعة وظهر، إذا صليت العيد فلا تعيد حتى صلاة الظهر. نعم. طيب، وهنا مسألة يا أخوان ما ذكر، بل ما ذكر المؤلف مسائل كثيرة من مسائل الجمعة، لكن هو كما قال إن هذا الكتاب مختصر، لكن هنا مسألة مهمة وهي استقبال المأمومين للإمام حال الخطبة، إذا صعد المنبر انحرف الناس من الشرق والغرب باتجاه الإمام، هكذا عرف الآن بحيث يكونون مواجهين له. فقد أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال الترمذي وفي سنده محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف ذاهب الحديث، بل قالوا كذاب، كذبوه. قال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. قال الترمذي ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء، إنما هو أما الأحاديث ضعيفة، فنقول من استقبل استقبل ومن لا يستقبل ليست سنة، إنما هو من فعل أهل العلم. انتهى ترى صلاة العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدراري المضية الباب الحادي عشر صلاة العيدين هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى أقول قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيدين واجبة أم لا، والحق الوجوب. وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها أي في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها فرض عين، ومعنى فرض عين يا أخوان أنه لا بد على كل مسلم بالغ عاقل أن يصليها، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، فلا تسقط عن أحد إذا قام بها البعض، هذا مفهوم فرض العين، وبه قال الحنفية وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة، وحجتهم ما ذكر المؤلف من الأدلة التي سنقرأها إن شاء الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لمذهب الحنابلة المشهور، ورجحه شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى أنها إيش؟ فرض عين. عندكم إشكال ولا شيء؟ القول هذا، يعني هذا القول الأول، هذا القول الأول مذهب الحنفية ورواية عن القول المالكية ورواية عن الحنابلة، ورجحه اختاره شيخ الإسلام تيمية، رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والدليل سيذكر عند المؤلف. الثاني أنه سنة مؤكدة، يعني صلاة العيدين سنة مؤكدة، وهو مذهب المالكية والشافعية واستدلوا بحديث الأعرابي الذي مذكور في الهامش خرجه مسلم متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى إذا دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام عن أحكام الإسلام وما هو الواجب وما ليس بواجب فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا هذا دليل القائلين بأنها فرض كفاية والقائلين بأنها سنة مؤكدة قال لا إلا أن تتطوع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صدق فقالوا هذا دليل على أن ما عدا الصلوات الخمس ليس بفرض عين مثل الجنازة ومثل صلاة الخوف صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء طيب والعيدين القول الثالث أنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين واستدلوا بحديث الأعرابي هذا وهو قوله هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بأنها سنة إيش بأنها فرض كفاية قال المؤلف رحمه الله تعالى والحق الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كما في حديث أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال وهو حديث صحيح وثبت في الصحيح أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى أو أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قال والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب والرجال أولى من النساء بذلك على كل المسألة خلافية والأمر واسع لكن لا يليق على القول بأنها سنة أو فرض كفاية لا يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وليس له عذر ولا مسافر أن يتخلف عن صلاة العيد لا يليق بمسلم أقل أحواله أنه آثم وأما كون التكبير في الأولى والدليل على نستطيع أن نستدل على وجوبها بماذا يا إخوان أيضا أن أصبحت الجمعة فرض يعني أنها أسقطت صلاة العيد هذا كلام وجيه جدا أن صلاة العيد إذا أديت أسقطت صلاة أسقطت وجوب الجمعة ولا يسقط النافلة أو الفرض الكفاية أو السنة لا تسقط الفرض الفريضة إنما الأدنى لا يسقط الأعلى فهنا ما أسقطها إلا فرض مثلها فالذي يظهر أن القول بأنها فرض عين هو الأقرب لأنها أسقطت صلاة فريضة والنوافل لا تسقط الفرائض قال رحمه الله تعالى وأما كون التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية أخرجه أحمد بن ماجه وفي سنده ضعف لكن يعني من دون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه ضعف الذي أذكر أنه المثنى بن الصباح وهو ضعيف الحديث لكنه يتقوى بأحاديث الباب فهو حديث بالدفدفة يرتقي إلى الحسن لغيره قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنا أذهب إلى هذا. قال هذا عندكم هذا ولا هذا؟ إلى هذا الصواب. قال العراقي إسناده صالح. ونقل الترمذي في العلل المفردة العلل الكبير عن البخاري أنه قال إنه حديث صحيح. وفي رواية لأبي داود والدارقطني التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما وإسناد الحديث صالح. وقد صححه البخاري. وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وقد حسنه الترمذي وأنكر عليه تحسينه لأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهو متروك. قال النووي لعله اعتضب بشواهد وغيرها انتهى. قال العراقي إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري فقد قال في كتاب العلل المفرد سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول انتهى. وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة وأخرجه الدارقطني وابن عدي الكامل في الضعفاء والبيهقي. وفي سنده وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدة. قال الشافعي وأبو داود إنه ركن من أركان الكذب. كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف ركن من أركان الكذب لكن العمدة على حديث عمرو بن شعيب وغيره. وكما قلت لكم حسن بشواهده بالدفدفة ولولا أن العمل الأمة عليه ما أخذنا به لكن عضده كلام أهل العلم جماهير أهل العلم الإمام أحمد والسلف ما زالوا يكبرون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية على خلاف وإلا قد جاء أنه تكبير في الأولى تسع وفي الثانية كذا لكن أحاديثها ضعيفة هذه أحسنها. قال نعم. وقال ابن حبان له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده. وأخرج ابن ماجه من حديث سعد القرظ المؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر في العيد وفي الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال العراقي وإسناده ضعيف وفي الباب أحاديث تشهد بذلك والجميع يصبح للاحتجاج به. وفي المسألة عشرة مذاهب هذا أرجحها كما بيت لكم أن المسائل فيها أقوال كثير يعني في عدد التكبيرات. على كل حال يا إخوان حتى لو رأى الشخص أن الحديث أحاديث الباب ضعيف لا ينبغي لمسلم أن يتركها لأن هذا خلاف عمل السلف والخلف. تكبيرات العيد سبع في الأولى وخمس في الثانية سبع في الأولى بدون تكبيرة سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات في الثانية غير سوى تكبيرة الإحرام لا سوى تكبيرة الانتقال انتقال. فنقول لو قال شخص وأتى يقول الحديث ضعيف وأنا لا أعمل به نقول عمل السلف لا يخالف هكذا ما زال السلف يصلونها ويكبرون. لكن يقال لو نسيها أو سهى عنها فأهل العلم يقولون لا يسجد للسهو إذا ترك تكبيرة الإحرام سهوا الخمسة التكبيرات أو السبع إذا نسيها فليس عليه سجود السهو. قال رحمه الله تعالى في مطر هكذا قرأت في أخبار جاءتني أنه يتوقعون أمطار شديدة خاصة في المملكة وفي اليمن حتى يجهزون الآن في السعودية الإسعافات والوسائل السلامة يقولون يتوقعون أمطار ربما مضرة نسأل الله السلامة العافية. وأما كون الخطبة بعد الصلوات في العيدين الجمعة إيش يا أخوان الخطبة قبل الصلاة والعيدين الخطبة بعد الصلاة فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. وفي الباب من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما عند مسلم وغيره. وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان بن الحكم الفاسق، مع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، لكن هو الذي قتل الزبير بن العوام، لا جزاه الله خيرا، ما يشرفونه بالصحبة، هو أثار الفتن، وهو الذي أثار على عثمان الخوارج، وكان يزور رسائل باسم عثمان رضي الله عنه لقتل بعض الناس، كان يزور باسمه، وهو مطرود أصلا، طرده النبي صلى الله عليه وسلم ورده عثمان رضي الله عنه، فضر أيما إضرار. وقيل إنه هو الذي قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه، فهو كان فاسق. والسبب في أنه قدم الجمعة، وهذه من بدعة من البدع، قدم صلاة العيد، قدم الخطبة على العيد، لأنه قيل أول من أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فكان أبو سعيد موجود رضي الله عنه في الصلاة، فأراد مروان فأقام، أراد يصعد على المنبر، فمزف أخذ بثوبه أبو سعيد فقال إليك عني، قال لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يخطب، قال قد ذهب ما كنت تعرف، يعني ذهب ذاك الأمر، هذا أمر. الأمر الثاني ما عاتبوه، قال ما كان الناس يرضون يجلسون للخطبة، فكان الناس يجلسون يصلون لأنها فرض، فينفضون برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلزمهم حضور الخطبة. والذي كان يدفع المسلمين للخروج من الخطبة لأنه قالوا كان مروان يسب علي بن أبي طالب أو بعض البيت رضي الله عنهم، فكان الناس ينفرون من هذا الأمر، كان في سباب أو تعريض ببعض الصحابة من أهل بيت النبوة، ما كان الصحابة يحبون يسمعون هذا أو المسلمين، فقام مروان لما رأى المسلمين ينفرون ما يحبون يسمعون خطبته قلب الأمر، فكان يخطب قبل لأنهم ملزمون بالبقاء لصلاة الجمعة. قال وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان، وأنكر عليه ذلك، قلنا الذي أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فقال رجل أما هذا فقد أدى الذي عليه، يعني أبو سعيد. وأخرج النسائي وأبو داود، وكان رد أبي سعيد عليه قال ما كنا نعرف خير مما تعرف، لأنه قال لك الذهب الذي كنت تعرف، قال ما كنا نعرف خير من الذي تعرف، أو بهذا المعنى، يعني ما كنا عليه هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير مما أتيت به، وقد صدق. وأخرج النسائي وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. تقدم معنا حكم المسألة أنه مخير بالنسبة، لا هذه بالنسبة لخطبة العيد يا إخوان، أنه مخير فيها. في الحديث وصححه الشيخ الألباني صححه. وأما كونه يستحب في العيد التجمل بالثياب فقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه وجد حلة في السوق من استبرق تباع، نوع من أنواع الحرير، تريد شيء؟ فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد، يعني للزوار ومن يزورك من وفود ومشايخ القبائل. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الجنة ولا نصيب له في الخير، لأن الحرير لا يلبسه أهل الفضل، لا يلبسه الأنبياء ولا أهل العلم ولا أهل الفضل ولا أهل التقوى والزهد والورع، إنما يلبسه من لا خلاق له، من لا نصيب له في الآخرة. وأخرج الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد بن يحيى بن أبي يحيى الأسلمي كذاب، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب عن أبي عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس بردة حررة في كل عيد. وشيخ الشافعي ضعيف بل كذاب رحمه الله، ولكنه قد تابعه سعيد بن صلت عن جعفر بن محمد عن أبي عن جده عن ابن عباس بمثله، أخرجه الطبراني، وأخرج ابن خزيمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة، وإسانيدها ضعيفة لا تثبت، لكن التجمل والتلب واللبس فيما أباح الله عز وجل مسنون ومشروع. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يستحب الخروج إلى خارج البلد لصلاة العيد في الصحراء إذا كان هناك أمن وأمان وما في ما يخافون فتنة أو روافض أو قطاع طرق أو مجرمين، يخرج إلى خارج البلد، فلمواظبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. الأصل السنة صلاة العيد في المصلى مخصص في الجبانة يسمى في بر، وصلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العيد في المسجد لمطر وقع، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وفي إسناده مجهول. يقال الآن بالنسبة لصلاة العيد إذا ما في ضرر برد أو كذا يصلون في المسجد ولا تؤخر. لماذا؟ لأن صلاة العيد مرة في السنة، لكن بالنسبة لصلاة الجمعة هي كل أسبوع. صلاة الفرائض في مطر إذا هناك مطر قال الإمام صلوا المؤذن صلوا في رحالكم لأنها يوميا، لكن صلاة العيد يخرجون قدر الاستطاعة إلا أن يحصل عجز سيول جارفة أو كذا، فالذي والله أعلم هل تؤخر إلى اليوم الآخر يحتاج إلى نظر. لكن المطر إذا كان خفيف وإن كان الحديث في سنة ضعف فتصلى في المسجد. أيضا يلحق بصلاة العيد في المسجد لخوف المطر ازدحام وعدم وجود الجبانات الآن، مثلا قد يشق على كثير من الناس الخروج إلى البلد مع اتساع البلد، وتحتاج كثير من الناس إلى سيارات، فلو خرجوا الآن إلى خارج كثير من الناس ما سيشهدون الصلاة. فالآن مثلا عندنا في معبر ها هنا يصلون العيد فين؟ في المسجد المدينة النبوية، يصلون العيد فين؟ في المسجد النبوي، لأنه واسع ولأن الصلاة فيه بألف صلاة أو بخمسمائة صلاة فيما سواه. في المسجد الحرام يصلون في المسجد الحرام لأنه أفضل بقعة. فبالنسبة للمدن الصغيرة أو القرى يصلون في الجبانة أفضل، فتطبيق هذه السنة في القرى أسهل من المدن، لأن القرى نصلي الحمد لله في إذا ذهبت للبلاد نصلي في الوادي في البر ما تصلى في المسجد. هذه سنة طيبة أن في القرى يصلونها في البر لا في المسجد. قال رحمه الله تعالى: وأما استحباب مخالفة الطريق فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. سنة تذهبك وترجع من طريق، وقد ذكروا علل اجتهادات أنه من أجل إذا لقي مسلما صدق عليه، أو من أجل الذين ما قد لقيهم يسلم عليهم، وقيل من أجل تكثر الحسنات، ومن أجل علل اجتهادية ليس عليها نص، ولكن يقال سنة مخالفة الطريق سنة. وأخرج أبو داود وابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر، وفي الباب أحاديث غير ما ذكر. وأما استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، يعني يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، فلما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. العكس. زاد أحمد: فيأكل من أضحيته. وفي الباب أحاديث. وأما كون وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال عكس الأضحى، الأضحى قدر رمحين، فلما أخرجه أحمد بن الحسن البنا في كتاب الأضاحي من حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح عكس معنى قال إيش ارتفع قدر لأنه يتكلم الآن على الفطر فالظاهر العكس الفطر على رمحين والأضحى على قيد رمح وهم يقولون من أجل إيش يكون عنده متسع وقت لذبح الأضاحي أما في الفطر فما عنده ذبح أضاحي فما يحتاج إلى ساعة وقت وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذا وذلك حين التسبيح أي حين وقت صلاة العيد لكن يقال يا أخوان والحديث إن كان في كلام الناس كانت قلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني إذا كان يوم بدر يوم 314 رجل وفي غيرها زادوا قليلا وكذا لكن الآن وما بعدها المسلمون يزيدون وأيضا الناس ما كان فيهم نشاط كالصحابة فيهم تكاسل ولو تركنا العام يقول لك مع السلامة سنذهب نصلي عند أولئك أو يذهب فأهل السنة يحافظون مدام أنهم يحبون يصلون عند أهل السنة بدل أن ننفرهم يذهبون عند الرافضة وعند أهل البدع يؤخرون الصلاة قليل حتى يتجمع لأن الناس يحبون أهل السنة ويحبون يصلون عند أهل السنة فنحاول نراعيهم قدر الاستطاعة شيئا ما والأمر فيه سعة وأخرج الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر في إسناده محمد إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي الكذاب شيخ الشافعي وهو ضعيف بل كذاب ركن أو كذاب وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث وإن كانت لا تقوم بمثلها الحجة لكن المسألة فيها إجماع وأما آخر وقت صلاة العيدين فزوال الشمس وإذا كان الغد الغدو هذا زوال الشمس عند من آخر وقت صلاة العيدين زوال الشمس أما بالنسبة لمن اللي قال المغرب صلاة الجمعة ها صلاة الجمعة وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كما قال بعض أهل العلم فحديث أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركب أن يغدو إلى مصلاهم يدل على ذلك قال في البحر وهو من انبساط الشمس إلى الزوال ولا أعرف فيه خلافا وأما كونه لا أذان فيهما ولا إقامة فلما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة وأيضا ولا تحية للمسجد تصل تجلس مباشرة إلا في المسجد إذا صليت العيد في مسجد فهنا يقيد إذا صلى أحدكم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن لو كان في المصلى في الجبانة لا يشرع تحية ولا صلاة ولا أذان ولا إقامة تصل تجلس هكذا وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى وفي الباب أحاديث والله أعلم أقدم هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل من ليبيا يقول شيخنا أبا مالك حفظك الله ماذا تعرف عن أبي علي المدني ناصر الأخضر الليبي وبارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وبالنسبة لأبي علي أخبرت أنه أني أعرفه من قديم وقد سئلت عنه قبل أيام في بعض الدروس وأجبنا وقد رفع أسامة الملف الذي فيه الإجابة ثم بعد ذلك اتصل فينا أخونا الفاضل الشيخ علي الحذيفي وبينا أن أبا علي اتصل به وأخبره بأنه لا يتبنى هذا المذهب ولا يقول بقول الحدادية وأن ما قيل عنه محض افتراء من قبل بعض الأخوة المتحاملين عليه أو الحاقدين عليه ثم أردت أن أتثبت فاكتفى أخونا الشيخ علي بأن يحذف الملف فكلفنا أسامة بحذف الملف فاستمر الإخوة بعد ذلك في الأسئلة ويقولون أنهم أعرف به وكذا إلى آخره وبقيت أتواصل أنا وأخونا الشيخ علي الحذيفي فقال إنه أعرف بأبي علي المدني وأنه هذا كلام كذب ولا ليس بصحيح، وأن أبا علي المدني قائم بالدروس في ليبيا وكذا إلى آخره. على كل حال أبو علي المدني ما بعيد عهد، وأنا ما أعرف عنه إلا ما قلت لكم من قبل، لكن أخونا الشيخ علي الحذيفي يعتبر ثقة وعدل فنفى عنه ذلك. لكن في القضية بما أنه قد أكثر الأخوة الأسئلة والمواصلات فنقول كما قلنا في ذاكم الأخ، ارجعوا إلى أخينا الشيخ أبي الفضل الليبي والشيخ أبي مصعب مجدي، فإذا ماذا بينوا حاله أنه على صواب لا حق فنحن متراجعون عن الكلام الأول، وإن بينوا لأنهم أعلم بهم وهم القائمون الآن بدعوة هناك، والأخوة الذي يسألوني لا أعرفهم ولا أعرف عدالتهم إنما أجيب حسب السؤال، فنقول أبو الفضل الليبي موثوق عندنا، إذا أرسلوا لرسالة بأن هذا الرجل فاضل وقائم بدعوة وبريء مما ينسب إليه فهو على ذلك، وإن أدانوه وقالوا بل هو متبن لمنهج الحدادية وثبت عنه أنه حرق في فتح الباري أو تفسير ابن جرير غيرها فهو حدادي ونبرأ إلى الله من طريقته، وبهذا يزول الإشكال ولا أحب أن يكثر علي في هذا من الإزعاجات، ما أنا فاضي لهذا الأمر وقد بينا من قبل، فما نحب أن يأتي منها هنا هذا مدافع وهذا يذم وما سنخرج إلى طريق، لكن هذه أفضل طريقة ترجعون إلى الشيخ أبي الفاضل والشيخ أبي مصعب والشيخ أبي عبيدة المصراتي، فما قرروه حول أبي علي الليبي إن شاء الله نعمل به جميعا جرحا أو تعديلا، والله أعلم والحمد لله. جد سجل هذا وحده ونجدد سؤال ثاني لك ولا ما في داعي. بارك الله فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، وجهت السلاح تجاه ابن عم لي ظنا مني أنه خال من الرصاص، فخرجت رصاصة قتلته في الحال، فماذا علي؟ بارك الله فيكم. ها أنت آثم حفظك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بحديدة لا ينزع الشيطان في يده فيقع في حفرة من حفر النيران أو من حفر النار، فأنت حفظك الله عز وجل مرتكب لكبيرة. وقد جاء في حديث آخر ما معناه: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة، أو لعنه الله ولعنته الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يشير إلى أخيه المسلم بحديدة أو بسلاح يعتبر ملعونة، فالذي عليك أن عليك حقان: أولا مرتكب لكبيرة بإشارتك بحديدة لأخيك المسلم سواء كان قريبا لك أو غير قريب، ولو كان ابنك لا تشير إليه بحديدة لأنه مسلم، ونعم فهذا حق الله عز وجل حتى لو لم تقتله ولم تؤذيه، مجرد الإشارة بالحديدة. كيف إذا كان سلاح مما ينطلق من مسافات ويقتل؟ لا يجوز، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر من إشارتك السلاح إلى هذا الرجل. أما الأمر الثاني فهو يعتبر شبه عمد، بمعنى أنك قتلته بما هم يقولون شبه قتل الخطأ وقتل العمد وقتل شبه العمد، فقتل العمد أن تتعمد تقتل شخص بما يقتل غالبا، وقتل الخطأ تقتله بما يقتل غالبا أو بغيره، وانت تقصد تضرب شخصا فتأتي في شخص، او تريد ان تفعل كذا فتأتي في شخص وتقتله. اما شبه العمدي فان توجه السلاح متعمدا الى شخص بما لا يقتل غالبا فيقتل به، هذا اذا كان لا يقتل غالبا، كيف والسلاح هذا يقتل في الاصل؟ فانت عليك شبه عمد حفظك الله وهو قريب من الخطأ، اما عتق بالنسبة الدية في حق المقتول إلا أن يعفو، هذا بالنسبة أو الدية نعم إلا أن يعفو، أما القصاص فلا شيء في ذلك. وأما في حق الله فعليك صيام شهرين متتابعين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم بيع كروت الرصيد بزيادة مثل كرت 5 دينار يباع ب5.5 بحجة المحل بعيد عن المدينة ومكلف، وجزاكم الله خيرا؟ وفقنا الله وإياكم سواء كان قريبا أو بعيدا. قال الله تعالى وأحلت نقودا حتى يقال إنها ربا، فالكرت يعتبر سلعة تباع، فلو كانت قيمة اشتريتها بخمسة دنانير أو بأربعة دنانير ونصف، وهي تباع في المحلات بخمسة دنانير، لكنك تشتريها من المدينة وتبيعها في القرية بعيد بخمسة دنانير ونصف زيادة عن ما تباع بالحبة أو بالفرادة في المدينة، فهذا لا شيء فيه حتى لو بعتها بستة أو بسبعة دينار، إلا أن الرفق بين المسلمين مطلوب والتسامح في البيع، لكن من حيث التحريم ليس حراما ولا للربا مدخل فيه. فهذا بيع وشراء سلعة اشتريتيها سواء كرت أو أشياء من المباحات وما يحتاج إليه الناس وليس فيه تحريم ولا شبهة، يباع بأقل بأكثر، لا ليس للربا فيه مدخل، والحمد لله. بارك الله فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخي اشترى قطعة أرض من بايعها الأصلي، وأخي لما اشتراها بحوالي 4 هكتارات، ولما أحضر مهندس وأعاد تكيلها وجدها 5 هكتارات، وهذا بعد ما اشترى، ثم قام أخي ببيع الهكتار الخامس. سؤالي: هل يحق لنا أن نأخذ من مال هذا الهكتار ونحن نريد به الذهب إلى قضاء عمرة؟ أفيدونا مأجورين، وبارك الله فيكم. اشتريتم أرضا على أنها 4 هكتار من صاحبها، إذا اشتريتموها على أنها 4 فتبين أنها 5 تبينون له وتعطونها الفارق. أما إذا اشتريتموها هكذا ثم ظهر وأنتم تعتقدون مجرد اعتقاد أنها 4 فظهرت 5، فهذا رزق ساقه الله عز وجل إليكم وبارك لكم فيه، فلا مانع من ذلك، إلا كما قلت لك إذا باعها صاحبه على أنها 4 وما يدري أنها 5 فتخبرونه وتعطونه فزيادة قيمة 1 هكتار، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل.